الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم في أمر غيبي من أمور الإيمان، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا صدر الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه روايته للحديث بقوله: حدثنا الصادق المصدوق، لأن الحديث الذي سيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يتعلق بأمر غيبي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، هو صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. صادق عليه الصلاة والسلام فيما يقوله وفيما يرويه وفيما ينقله وفيما يخبر به صلوات الله وسلامه عليه، فأخباره كلها صدق، لأنها وحي من الله، وأحكامه كلها عدل لأنها وحي من الله جل وعلا، وهو مؤيد مصدوق مؤيد من الله جل وعلا. والحديث فيه بيان لأطوار خلق الإنسان، وأنه تكون أول ما تكون من نطفة استقرت في رحم الأنثى، ثم بدأت في الرحم في أطوار يتكون من خلالها الجنين، فتكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح على ما سيأتي بيانه في هذا الحديث، ثم يكتب على هذا الإنسان وفي رحم أمه ما سيعمله وما سيطعمه وموعد وفاته، كل ذلكم يكتب عليه قبل أن يخرج إلى الوجود، وقبل أن يرى الدنيا يكتب عليه طعامه شرابه عمله شقاوته من سعادته موته، كل ذلكم يكتب. ثم بين في تمام الحديث أحوال الناس من حيث الخواتيم، وأن الخاتمة إنما تكون بما سبق للإنسان في الكتاب الذي كتب عليه، فإن سبق له في الكتاب خيرا ختم له بخير، وإن سبق له في الكتاب الموت على الشقاوة والعياذ بالله ختم له بهذه الخاتمة. والحديث حديث عظيم في باب الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بتدبير الله وقضائه سبحانه وتعالى، وأن أعمال العباد وأرزاقهم وآجالهم كل ذلك كتب، كتب أولا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب ثانيا على كل إنسان بعينه في رحم أمه. والأول يسميه العلماء التقدير العام، وهذا يسميه أهل العلم التقدير العمري، هذا الذي ورد في حديث ابن مسعود يسميه أهل العلم التقدير العمري، أي الذي يتعلق بعمر كل إنسان، يتعلق بعمر كل إنسان من حين أن يخرج إلى هذا الوجود إلى أن يغادر الدنيا، يكتب عليه كل ما يفعله وكل ما يطعمه وكل ما يشربه وموعد وفاته، كل ذلك يكتب، وهذا يسمى تقدير عمري. وهناك تقدير آخر وهو التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى من العام القادم. وكذلك التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويهدي ويضل، الأمر بيده جل وعز. وحديث ابن مسعود كما قدمت حديث عظيم في هذا الأمر الغيبي، ومن خصائص أهل الإيمان وأبرز صفاتهم الإيمان بالغيب، كما ذكرت هذه صفة لهم في أول صفاتهم في القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي الذي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، الذين يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، لأن الرسل لا يقولون إلا ما هو وحي من الله، هذه مهمتهم، وما على الرسول إلا البلاغ، فالرسل يبلغون عن الله جل وعلا. ومما اتفقت عليه كلمة المرسلين الإيمان بالقدر، أن هذا أصل ثابت وعقيدة مستقرة لدى جميع الأنبياء، فكل نبي دعا أمته إلى الإيمان بالقدر وبين لأمته أن الأمور كلها بقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأمور العقيدة عموما أمور مستقرة وثابتة ومتفق عليها بين الأنبياء، فلا خلاف بين نبي وآخر في شيء من أمور الاعتقاد، وإنما يختلف الأمر بينهم في الشرائع والأحكام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة واحدة. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة. فالإيمان بالقدر عقيدة مستقرة وثابتة، ودعا إليها كل نبي بعثه الله، وهي من الإيمان بالغيب، هي من الإيمان بالغيب، لأن القدر أمر مغيب، وهو كما قال بعض السلف: سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، والله جل وعلا على كل شيء قدير، ومحيط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، ومشيئته جل وعلا نافذة، وهو الخالق لكل شيء، لا رب سواه ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. حديث ابن مسعود حديث عظيم في هذا الباب العظيم، وعندما يقرأه المسلم متأملا مضامينه، متدبرا دلالاته، مؤمنا بما جاء به، يكون له أو له من هذا الحديث أو يحصل له من هذا الحديث أثر مبارك في قوة الرجاء بالله والخوف من الله سبحانه وتعالى، وقوة التعلق بالله والتوكل على الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الثمار والآثار التي تجنى من هذا الحديث العظيم المبارك. وسنقف بإذن الله جل وعلا على جانب مفيد من مضامين هذا الحديث ودلالاته. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: قوله وهو الصادق المصدوق، معناه الصادق في قوله، المصدق فيما جاء به أو المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. لما كان هذا الحديث يتعلق بأمر غيبي وهو من أمور الإيمان التي يؤتمن فيها المخبر، وإذا لم يكن مؤتمنا لا يكون أو لا يكون هناك ثقة بما يخبر به، وربما بقيت النفس شاكة أو مترددة في قبول الخبر والتسليم له. ولكن إذا كان الخبر الغيبي وارد عن صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، فإن النفوس المؤمنة تقبل ذلك بلا تردد، وتصدق بذلك دون ارتياب، وهذا إنما يكون لأهل الإيمان، إنما يكون لأهل الإيمان الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما من في قلبه زيغ وعنده ضلال فربما لم يقبل هذا الحديث، لم يقبل هذا الحديث، وربما أيضا تجرأ على رده أو صرفه عن مدلوله وحقيقته، كما يصنع ذلك أرباب الضلال من نفاة القدر وغيرهم من الضالين. أما أهل الإيمان الذين اطمأنت نفوسهم ووثقت قلوبهم بما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يترددون في قبول هذا الخبر والتصديق به، لأنه خبر جاء عن صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض وابتلوا بعقائد باطلة وقالوا بنفي القدر، فإن مثل هذا الحديث يردونه ولا يقبلونه، مع أن الذي قاله سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في باب كبير من أبواب الإيمان، باب الإيمان بالقدر. وللحديث كما قدمت آثاره وثماره على القلوب المؤمنة والنفوس المصدقة بما قاله الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، وقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. يجمع خلقه، المراد بخلقه أي ما يكون به خلقه من النطفة التي تخرج من الرجل وتستقر في رحم الأنثى، فيمتزج ماؤه بمائها ومن المائين يتكون الجنين في بدء أطواره، من المائين يتكون الجنين في بدء أطواره. وليس تكون الجنين من كل الماء، ولكنه يتكون من بعضه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من كل المني يكون الولد، ما من كل المني يكون الولد. فالله عز وجل إذا قدر خلق جنين في الرحم عندما يستقر الماء في رحم الأنثى ويمتزج ماؤه بمائها، إن شاء الله جل وعلا خلق جنين من هذين المائين خلق بتقديره سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا في الآية الكريمة ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال خلق من ماء دافق، أي خلقه الله، خلق الإنسان من ماء دافق. والإنسان خلق من ماء، خلق من ماء أو من مجموع مائين، ماء من الرجل وماء من المرأة يمتزجان ومنهما يتكون الجنين، يتكون الجنين. ثم ملحظ هنا ذكره بعض أهل العلم فيه جانب تربوي لمن أصيب بكبر أو غرور أو خيلاء أو نحو ذلك عندما يذكر أصله وأساس خلقه، يجد أنه قد خرج من مخرج البول مرتين، مرة النطفة من مخرج بول والده، ومرة إنسانا سويا من مخرج بول أمه، فعلى ما يتكبر وعلى ما يغتر وعلى ما يصاب بعجب، وهذه نشأته وهذه بدايته، خرج من مخرج البول مرتين، فلما الكبر ولما الغرور ولما التعالي على الناس؟ ولهذا المغرور المتكبر لا يعرف أصله ولا يعرف حقيقة نفسه، وإلا لو تأمل في حقيقة نفسه وتفكر لوجد أن أوله نطفة وآخره جيفة في قبره تأكله الديدان، ثم هو في هذه الحياة يحمل في بطنه العذرة، فلما الكبر ولما الغرور؟ وهذا من الفوائد التي يجنيها أو الفوائد التربوية التي يجنيها المتأمل في هذا الحديث العظيم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله: يجمع، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة. يجمع خلقه، عرفنا أن المراد بخلقه أي ما يكون منه الخلق من الماءين، ماء الرجل وماء المرأة، وعرفنا أنه ليس من كل المني يكون الولد كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالمعنى في قوله يجمع خلقه في بطن أمه أي يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، أي من مجموع هذين الماءين. نعم. ثالثا، في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الحديث، حديث ابن مسعود، اشتمل على أطوار خلق الإنسان في الرحم، وبين فيه عليه الصلاة والسلام أن خلق الإنسان إنسانا سويا يمر قبل ذلك بمراحل. قال عليه الصلاة والسلام في بيانها: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. والمعنى أن النطفة التي تستقر في القرار المكين الذي هو رحم الأنثى تبقى على هذه الحال 40 يوما، تبقى نطفة على هذه الحال 40 يوما، وهذه المرحلة الأولى. ثم تعقبها مرحلة ثانية تستمر 40 يوما أخرى، وفيها يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يكون علقة مثل ذلك، أي تتحول النطفة التي هي من المني تتحول إلى علقة، تتحول إلى علقة. والعلقة هي قطعة صغيرة ويسيرة جدا من الدم، فيتحول أو تتحول النطفة إلى قطعة صغيرة من الدم، الدم المتجمد، وتبقى على هذه الحال 40 يوما. وهذا معنى قوله: ثم يكون علقة مثل ذلك. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي تتحول بعد 40 الثانية، أي بعد 80 يوم من استقرار النطفة في الرحم، تتحول إلى مضغة. والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم. وهذا بيان لأنها قطعة صغيرة، فتتحول هذه القطعة من الدم إلى قطعة من اللحم، تتحول إلى قطعة من اللحم، وتبقى على هذه الحال 40 يوما، 40 يوما. ثم بعد ذلك يتم له في الرحم 120 يوما، أي 4 أشهر، يتم له 120 يوم، أي 4 أشهر. وحينئذ يؤمر الملك أو يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، كما سيأتي بيان ذلك في الحديث. هذه 3، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ذكرت في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك منه وعدم إيمان، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مصورة وغير مصورة. فذكر هذه الأطوار المذكورة في الحديث: النطفة ثم العلقة ثم المضغة، ذكر هذه الأطوار 3 دليلا على البعث، أي أن الذي خلق الإنسان في هذه الأطوار وأوجده جل وعلا ولم يكن الإنسان شيئا مذكورا قادر على إعادته وبعثه يوم القيامة، فهذا من البراهين والدلائل الواضحات على البعث والنشور. وفي سورة المؤمنون ذكرت أطوار خلق الإنسان إلى أن أصبح إنسانا سويا في أجمع آية لأطوار خلق الإنسان، في أجمع آية لأطوار خلق الإنسان، وهي أطوار 7 اجتمعت في هذه الآية، في هذه الآيات الكريمة من سورة المؤمنون. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا الطور الأول. والإنسان المراد به آدم، لأن آدم خلق من طين، ويقال الإنسان خلق من طين أي باعتبار أصله، فآدم مخلوق من طين وذريته مخلوقة من الماء المهين، ويقال الإنسان مخلوق من طين باعتبار أن أصل بني آدم هو آدم، وآدم من تراب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، قال: كلكم من آدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا الطور الأول. الطور الثاني قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي في رحم الأنثى. الطور الثالث قال ثم خلقنا النطفة علقة، وعرفنا أن العلقة هي القطعة اليسيرة من الدم المتجمد. قال فخلقنا العلقة مضغة، هذا الطور الرابع، أي أن العلقة تتحول إلى مضغة، أي قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم. ثم ذكر الطور الخامس قال فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما، أي تتحول إلى عظام هذه القطعة التي هي لحم، تتحول إلى شيء صلب وهو العظام، واللحم شيء طري ولين. قال فكسونا العظام لحما، وهذا الطور السادس، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، أي إنسان سوي له يدان وقدمان وسمع وبصر إلى غير ذلك من ما خلق جل وعلا الإنسان عليه. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول خلق ابن آدم من سبع، كان يقول خلق ابن آدم من سبع، ثم يتلو هذه الآية من سورة المؤمنون. قال خلق الإنسان من سبع، أي المراد من سبعة أطوار، من سبعة أطوار، وهذه الأطوار السبعة كلها جاءت مجتمعة في هذه الآيات من سورة المؤمنون. نعم. رابعا في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة، والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة، وكون الأمة أم ولد، وكون أمه نفساء. وإذا سقط قبل ذلك لا تجري عليه هذه الأحكام. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأطوار التي يمر بها الإنسان كما تقدم. وعرفنا أن من هذه الأطوار أطوار ثلاثة، وهي النطفة المستقرة في الرحم لمدة 40 يوما، ثم يلي ذلك طور آخر وهو تحول هذه النطفة إلى علقة لمدة 40 يوما، ثم تحول هذه العلقة إلى مضغة لمدة 40 يوما، فيكون بذلك تم له 120 يوما، تم له 120 يوما أي 4 أشهر، 120 يوم أي 4 أشهر. بعد ذلك أي بعد تمام هذه المدة ينفخ فيه الروح، أي يرسل كما سيأتي معنا، يرسل إليه الملك ويؤمر بأن ينفخ فيه الروح. فإذا نفخت فيه الروح أصبح حيا، دبت فيه الحياة. ولهذا حياة الإنسان تبدأ في الرحم بعد أن يكمل له من أطواره 120 يوما. بعد هذه المدة ينفخ فيه الروح ويصبح إنسانا حيا، يصبح إنسانا حيا وهو في رحم أمه والحياة معه. ولهذا إذا تأملنا نجد أن الإنسان في رحم أمه جمع له بين موت وحياة، كان أولا شيء غير حي أي ميت، ثم نفخت فيه الروح فأصبح شيئا حيا، وإلا قبل ذلك ليس من الأحياء، ليس من الأحياء، فكان أولا شيئا ميتا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم بعد ذلك نفخ فيه الروح، وبنفخ الروح فيه يصبح حيا. وعندما تنتزع منه هذه الروح في نهاية حياته يصبح ميتا. ولهذا فالإنسان من حيث الحياة والموت له موتتان وحياتان، موتة وهو في رحم أمه قبل أن ينفخ فيه الروح، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح فيكون حيا إلى أن تقبض روحه، إلى أن تقبض روحه. متى تقبض الروح؟ هذا الإنسان الذي أصبح حيا في رحم الأم، متى تقبض الروح؟ منهم من تقبض روحه قبل أن يخرج من الرحم بلحظات، ومنهم من تقبض روحه وهو يخرج من الرحم، ومنهم من يعيش أياما قلائل وتقبض روحه. والناس لا يزالون في كثير من أيام يصلون على أطفال، يصلون على أطفال، إما أن يولد ميتا أو يولد ويبقى أياما قلائل، وإما أن يمتد به العمر إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى وكتب له من الحياة. فإذا موتة ثم حياة، فإذا قبضت روحه دخل بقبض روحه في عداد الموتى، دخل في عداد الموتى أصبح ميتا. ثم بعد ذلك عندما ينفخ في الصور تعاد الروح إليه ويحيا الحياة الأبدية، إما في سعادة ونعيم أو في عذاب وجحيم، نسأل الله العافية. فكل إنسان له موتتان وحياتان، ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين، الموتة الأولى قبل النفخ في الروح، والموتة الثانية بعد نزع الروح. والحياتان، الحياة الأولى بعد النفخ في الروح، والحياة الثانية بعد النفخ في الصور. ومثل ذلك ما جاء في قوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. أحياكم أي بعد أن كنتم أموات، لأنه كان ميتا لا حياة فيه. ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. كذلك قوله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. أمواتا أي عندما كان الإنسان في الرحم قبل أن ينفخ فيه الروح. ثم أحياكم أي بنفخ الروح في الإنسان عندما كان جنينا في رحم الأم. ثم يميتكم أي بقبض الأرواح. ثم يحييكم أي بعد النفخ في الصور. فهذه موتتان وحياتان كتبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ومن الأحكام المستفادة هنا أن الجنين إذا ولد بعد نفخ الروح فيه، إذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا، إذا ولد ميتا بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد أن يكون أكمل 120 يوما، تجري عليه أحكام الولادة، تجري عليه أحكام الولادة المعروفة، ومنها أنه يغسل ويصلى عليه، وأيضا المرأة الخروج من العدة، وكون الأمة أم ولد، وكون أمه نفسا. أما إذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام، يعني إذا سقط علقة أو سقط مضغة لحم قبل أن يتخلق، قبل أن يصل إلى مرحلة نفخ الروح فيه ومرحلة التخلق، فلا تجري عليه هذه الأحكام. وعليه فالسقط الذي ينزل من المرأة إن كان قطعة من اللحم أو قطعة من الدم، فهذا لا يترتب عليه الأحكام المتعلقة بالولادة. أما إذا ولد مخلقا على هيئة إنسان فإن أحكام الولادة تجري عليه. نعم. خامسا، بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكر أو أنثى. بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكر أو ذكر أو أنثى وشقي أو سعير. وشقيا أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى بهم، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. مر معنا أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ومن هذه الخمس يعلم ما في الأرحام، فهذا مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه. فأورد بعض الناس إشكال وقالوا: الآن مع الطب الحديث وأجهزة الأشعة والتصوير أصبح من الممكن معرفة الجنين أهو ذكر أو أنثى وهو لا يزال في رحم الأم، فأشكل ذلك على بعض الناس من جهة أن الآية تدل على اختصاص الله تبارك وتعالى بعلم ما في الأرحام، وهذا الحديث حديث ابن مسعود فيه جواب على هذا الإشكال أو هذا الإيراد، لأن الملك عندما يخلق وعندما يؤمر بنفخ الروح فيه يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، فيكون في هذه المرحلة والإنسان لا يزال جنينا في الرحم يكون الملك على علم به هل هو ذكر أو أنثى، بل يكون أيضا على علم بأيضا أمور تفاصيل أخرى يكتبها الملك تتعلق بهذا الجنين، فأصبح الملك على علم بذلك، فيكون المراد بالآية ويعلم ما في الأرحام فيما يتعلق بالذكورة والأنوثة ونحو ذلك أي في المرحلة التي قبل ذلك، أما هذه المرحلة فالحديث نص على أن الملك يعلم، فلا إشكال لو قيل إن الناس الآن في الطب الحديث يعرفون هل هو ذكر أو أنثى، لا إشكال في ذلك لأن الحديث فيه أن الملك في هذا الطور يعرف ذلك، يعرف هل هو ذكر أو أنثى ويكتب ذلك أيضا. نعم. سادسا، أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان بعد الموت وما يكون عليه الإنسان عند الموت. أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله صلوات الله وسلامه عليه قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي مسافة قليلة جدا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا تكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام يسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب في من يكون من أهل الجنة وفي من يكون من أهل النار، في من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار، وهذا يفيد أن الله أن قدر الله سابق بكل ما هو كائن، أن قدر الله سابق بكل ما هو كائن، وقدر الله سابق بأهل الجنة وأهل النار سابق بذلك كله، ولهذا قال في الحديث: فيسبق عليه الكتاب. ولهذا كان يشتد خوف السلف رحمهم الله من السوابق والخواتيم، كان يشتد خوف السلف من السوابق والخواتيم، من السوابق أي ما سبق لهم في الكتاب، والخواتيم أي بما يختم للإنسان، هل يختم له بكلمة الشهادة فيكون من أهل السعادة أو يختم له بغير ذلك فيكون والعياذ بالله من أهل الشقاوة. لهذا كان السلف رحمهم الله اشتد خوفهم من السوابق في قوله سبق عليه الكتاب، فالقرآن قال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار سبقت. فالسوابق أي ما سبق للإنسان فيما علمه الله جل وعلا من مآله وما كتبه سبحانه وتعالى عليه وما قدره له. والخواتيم أي ما يختم للإنسان به، والأعمال بالخواتيم، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن فوائد هذا الحديث أن قدر الله سبحانه وتعالى سابق بكل ما هو كائن، سابق بكل ما هو كائن، علم الله ذلك في الأزل وكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق الناس، قبل أن يخلق آدم 50,000 سنة أو قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب ذلك كله. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. وجاء عن ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، هكذا بقدر. فكل ما هو كائن سبق في علم الله، وأيضا كتب في اللوح المحفوظ: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وأيضا من فوائد الحديث أن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت، هذا هو المعتبر، معتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. قد يكون الإنسان حياته كلها على الكفر والعياذ بالله، ثم يسلم، يشرح الله صدره للإسلام، ولا يعيش بعد إسلامه إلا لحظات قلائل، إما ساعات أو أيام قلائل. العبرة بالخواتيم. والعكس أيضا، قد يكون إنسان على الإسلام ثم والعياذ بالله يرتد ويموت مرتدا. فالعبرة في السعادة والشقاوة بالخواتيم. نعم. سابعا، أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع: الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة، الثانية من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة، الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة، الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة، كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري. والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع، أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات، هل هي حسنة أو سيئة، أي هل بدايته حسنة أو سيئة، وهل نهايته حسنة أو سيئة. فأحوالهم من حيث البدايات والنهايات أربعة. الحالة الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة، يعني ولد على الإسلام، ولد على الإسلام ونشأ على الإسلام ومات على الإسلام، فالبداية والنهاية عنده حسنة. الحالة الثانية من بدايته سيئة ونهايته سيئة، يكون ولد بين أبوين كافرين فهوداه أو نصراه أو مجساه أو غير ذلك، فنشأ من بدايته على الكفر بالله سبحانه وتعالى وبقي على هذه الحال إلى أن مات، فالبداية سيئة والنهاية سيئة من حيث أنه نشأ على الكفر ومات عليه، من حيث أنه نشأ على الكفر ومات عليه. الحالة الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، من كانت بدايته حسنة يعني نشأ مسلما وبين أبوين مسلمين في مجتمع مسلم ونشأ على الإسلام، ثم في نهاية المطاف ارتد ومات على الردة، فهذا بدايته حسنة ونهايته سيئة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا بدايته حسنة ونهايته سيئة. الحالة الرابعة من كانت بدايته سيئة ونهايته حسنة، بحيث يكون ولد بين أبوين كافرين في مجتمع كافر فينشأ على الكفر، ينشأ على الكفر سواء كان كفره تهودا أو تنصرا أو تمجسا أو غير ذلك، ثم تكون نهايته حسنة بأن يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية يموت عليها، يهتدي للإسلام ويموت على الإسلام، وهذا كثير والأول قليل. يعني كون البداية سيئة والنهاية حسنة هذا كثير، وكون البداية حسنة والنهاية سيئة هذا قليل، وسيأتي حديث عنه قريبا. ومن بدايتهم سيئة ونهايتهم حسنة هم من شرح الله جل وعلا صدورهم للإسلام من الكفار، وأحيانا شرح الصدر للإسلام يكون قبل موت الإنسان بأيام أو ساعات قلائل، مثل الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان نصرانيا، والحديث في صحيح البخاري، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه وعرض عليه الإسلام فأسلم ومات، أسلم ومات، فحمد الله عليه الصلاة والسلام على إسلامه لأن إسلامه نعمة، فحمد الله صلى الله عليه وسلم على إسلامه قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، كان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ولهذا فرح عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة وحمد الله تبارك وتعالى عليها. وكذلك السحرة الذين جمعهم فرعون وهم أهل سوء وشر في نشأتهم وبداياتهم وحياتهم وهم عدد كبير، ولما رأوا الآية التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه موسى عليه السلام آمنوا أجمعين، والسحرة من شرار الخلق وأسوأهم وأكثرهم وأشدهم ارتباطا بالشياطين، ومع ذلك أسلموا أجمعين، كتب الله سبحانه وتعالى لهم الهداية أجمعين، مع أن النشأة سيئة وكلها شر وضلال وسحر وكفر وباطل وصلة بالشياطين، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لهم هداية وشرح لهم وشرح صدورهم للإسلام فأسلموا أجمعين. والهداية منة الله جل وعلا على من شاء من عباده، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكما قدمت، قد لا يكون بين الإنسان وبين الموت إلا ساعات قلائل أو أيام قلائل، وعاش 80 سنة 90 سنة أقل على الكفر، إن كان الله كتب له هداية يهتدي. أذكر في هذا المجلس كتب ورقة أحد الحاضرين ذكر فيها أن جدته كانت على الكفر إلى أن جاوزت 90، يقول ومن سنوات طويلة ونحن نحاول معها على الإسلام فتأبى، ونجتهد معها على الإسلام فتأبى. يقول وقبل أيام قلائل هداها الله وأعلنت إسلامها وماتت بعد إسلامها ب3 أيام، أكثر من 90 سنة على الكفر و3 أيام على الإسلام. ولهذا هذا يستفاد من فائدة في باب الدعوة إلى الله، أن المريض من الكفار لا ييأس الإنسان من هدايته، لا ييأس الإنسان من هدايته، قد تكون هدايته في مرض موته. ولهذا أعرف أحد الدعاة في بعض الدول خصص نفسه لدعوة المرضى، وأخبر أن عددا من المرضى من الكفار أسلموا وماتوا، عرفوا الإسلام واقتنعوا به ونطقوا بالشهادتين وقبلوا الدين، يقول وماتوا. فلا يأس الإنسان، يعني لا يقول هذا إنسان مريض وانتهى أمره وهو على مشارف الموت، وما دام إن كافر 90 سنة 80 سنة نجي في هاللحظات القليلة التي يغادر فيها الدنيا ندعون الإسلام. لا يأس الإنسان، يبذل السبب، وإن كان الله سبحانه وتعالى كتب له هداية هداه ولو لم يبق له من الحياة إلا ساعات، ثم إذا دعوته وهداه الله تحمد الله بهذا الحمد الذي حمده النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالحديث يفيد فائدة عظيمة، وأن الإنسان لا ييأس مهما كان شدة كفر، مهما كانت شدة كفر من يدعى، ومهما كان امتداد عمره في الكفر، لا ييأس الإنسان، قد تكتب له هداية ولو في اللحظات الأخيرة من عمره. نعم. ثامنا، دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. هذا الحديث حديث مسعود دل على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته، بمعنى أن الإنسان ليس مجردا من المشيئة، ليس كما يقوله طائفة من الضلال يقولون الإنسان مجبور على فعل نفسه، ويقولون هو كالورقة في مهب الريح، يقولون هو كالورقة في مهب الريح، أي كما أن الورقة إذا طار بها الهواء يمينا وشمالا لا اختيار لها في ذلك، يقول الإنسان كذلك كالورقة في مهب الريح، أي مجبور على نفس على ما يفعله ولا مشيئة له. وهذا كلام باطل، لأن النصوص دلت على أن الإنسان له مشيئة، دلت على أن الإنسان له مشيئة بها يعمل. وحديث ابن مسعود نص فيه على ذلك، لأنه قال فيعمل بعمل أهل الجنة، وفي الآخر قال فيعمل بعمل أهل النار، فنسب إليه العمل، نسب إليه العمل لأنه باشره بمشيئته. فالحديث يدل على أن الإنسان له مشيئة بها يسلك طريق الخير وبها يسلك طريق الشر، بها يسلك طريق السعادة أو يسلك طريق الشقاوة. وهذه المشيئة ليست مشيئة مستقلة، بل هي تحت مشيئة الله، بل هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله في القرآن لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة، وليست مشيئته مشيئة مستقلة، بل هي تحت مشيئة الله جل وعلا، بل هي تحت مشيئة الله جل وعلا. والحديث أيضا دل على هذا المعنى، وهو كون مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله، لأنه قال فيسبق عليه الكتاب، أي أن ما يعمله الإنسان هو بمشيئة الله وبما كتبه الله عليه وبما قدره. فيكون في الحديث جوابا للسؤال المعروف، وهو هل الإنسان مسير أو مخير، هل الإنسان مسير أو مخير. إذا قيل في الجواب هو مسير هذا هكذا على الإطلاق يكون الجواب خاطئا، وإذا قيل هو مخير أيضا هكذا على الإطلاق يكون الجواب خاطئا، ولا يكون الجواب صوابا إلا إذا أخذ مجموع ما دل عليه الحديث وغيره من النصوص، وهو أن الإنسان مسير باعتبار مخير باعتبار. مسير باعتبار أن مشيئته تحت مشيئة الله، ومخير باعتبار أن له مشيئة يختار بها طريق الخير من طريق الشر. فمن يذهب للمسجد يذهب للمسجد باختياره ورغبته، ومن يذهب إلى أماكن الشر يذهب إليها برغبته واختياره. ولو قدر أن إنسانا أكره على شر وأجبر على فعله، ولو كان هذا الشر كفرا بالله، لا يحاسبه الله عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يحاسبه الله على الشيء الذي أجبر على فعله أو قوله. فالإنسان له مشيئة، ومشيئته تحت مشيئة الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، أي أن مشيئتي تحت مشيئتك يا الله، ولا يكون من العبد شيء إلا شيئا شاءه الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والأمران اجتمع ذكرهما في الحديث في قوله فيسبق عليه الكتاب، هذا إثبات أن الأمور بتقدير الله ومشيئته، وفي قوله فيعمل بعمل أهل الجنة، وفي الآخر قال فيعمل بعمل أهل النار، هذا فيه إفادة أن الإنسان عنده مشيئة، إما أن يعمل بها عمل أهل الجنة فيسعد، أو يعمل بها عمل أهل النار فيشقى. نعم. تاسعا، أن الإنسان يحب أن يكون على خوف ورجاء. يجب. أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يجمع بين الرجاء والخوف، وأن يكون معه في الحياة بشكل متوازن، يرجو ويخاف، ولا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب الرجاء أمن من مكر الله، وإن غلب الخوف قنط من رحمة الله، واليأس والقنوط من الكبائر، ولا سلامة منهما إلا بالإتيان بالرجاء والخوف بشكل متوازن. ولهذا قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يكون الرجاء والخوف مع الإنسان كالجناحين للطائر، فإذا استقام الجناحان واتزن استتم الطيران. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون عنده الرجاء والخوف بشكل متوازن. ومن يقرأ نصوص الترغيب والترهيب التي تذكر في الكتاب والسنة متوالية، تجد في القرآن ترغيب وترهيب، والسنة فيها ترغيب وترهيب، يأتي ذكر الجنة وعقبه ذكر النار، يأتي ذكر الثواب وعقبه ذكر العقاب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنا الغفور الرحيم فيه رجاء، عذابي هو العذاب الأليم فيه خوف. فينبغي على العبد أن يجمع بين الأمرين. وهذا الحديث، حديث ابن مسعود، يفيد جدا في هذا الباب، باب الرجاء والخوف، باب الرجاء والخوف، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء. إذا عرفت ذلك، الحديث دل على ذلك، يأتي في القلب ماذا؟ خوف. والسلف كما قدمت كانوا يخافون من الخواتيم ويخافون من السوابق، فإذا قرأ هذا جاء في قلبه خوف، جاء في قلبه خوف. وإذا قرأ أن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ومدة من الزمن ثم يمن الله جل وعلا عليه بالهداية، أيضا يأتي هنا في هذا الجانب الرجاء، فينبغي على الإنسان أن يكون في خوف ورجاء، في خوف ورجاء، خوف من الخواتيم السيئة، ورجاء أيضا من الله سبحانه وتعالى أن يحسن له الختام وأن يحسن له العواقب، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق له الخاتمة الطيبة. فالحديث يفيد في هذين الجانبين، جانب الرجاء وجانب الخوف. نعم. عاشرا، قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة، أمن من مع ذلك من سوء الخاتمة. فالجواب من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، والله تعالى أعلم. هنا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أورد استشكالا وأجاب عنه بجواب مسدد. الاستشكال قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالآية تفيد أن الذي آمن وعمل الصالحات يحفظ الله له إيمانه وعمله ولا يضيعه بل يحفظه له. فأفادت الآية أن من آمن وحسن، من آمن وعمل الأعمال الصالحة، أن الله جل وعلا لا يضيع إيمانه، فيفهم من ذلك أنه يموت على الإيمان، فيفهم من ذلك أنه يموت على الإيمان. والحديث فيه أن بعض أهل الإيمان أهل الجنة يسبق عليهم الكتاب حينما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فبعض أهل العلم أورد استشكالا في هذا الحديث مع هذه الآية، فما الجواب على ذلك؟ قال النووي رحمه الله: الجواب من وجهين، أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، أن يكون ذلك معلقا على شروط حسن على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. فإذا يكون معنى الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أتوا بالإيمان المقبول فيختم لهم بهذه الخاتمة. ولا أحد من الناس يجزم لنفسه بأن إيمانه متقبل، وقد قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعرفنا أن المعنى يقدمون ما يقدمون من الطاعات وهم خائفون ألا تقبل، هم خائفون ألا تقبل، فهذا جواب. والجواب الآخر أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب من بنوع من الرياء والسمعة، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى هذا يحمل الحديث، لأنه قال: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة، لكن هذا العمل الذي كان يعمله من عمل أهل الجنة مخلوط بشيء في قلبه، يعني ظاهر عمله الصلاح لكن في سريرته في شوائب. ولهذا قال العلماء، ونقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي: لا يعرف خاتمة سيئة لمن صحت عقيدته، لا يعرف خاتمة سيئة لمن صحت عقيدته، أي صح إيمانه بالله جل وعلا. فالله عز وجل لا يضيع إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إذا كان على إيمان صحيح بالله يحفظ الله سبحانه وتعالى له إيمانه. أما إذا كانت عنده أعمال صالحة ظاهرة كثيرة ولكن سريرته فيها ما فيها من الدخل، فمثل هذا هو الذي عرضة لأن يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. ويدل لذلك أن الحديث جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، بزيادة فيما يبدو للناس، وهي زيادة ثابتة فيما يبدو للناس، وهي رواية مفسرة للحديث وأيضا مزيلة للإشكال الذي قد يورد. فيما يبدو للناس بمعنى أنه يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهر عمله، لكن سريرته فيها ما فيها من إما رياء أو سمعة أو أشياء من هذا القبيل، فيترتب عليها والعياذ بالله الخاتمة السيئة، يترتب عليها الخاتمة السيئة. ويكون بذلك من فوائد الحديث أهمية إصلاح القلوب بالإيمان والاعتقاد الصحيح وحسن الصلة بالله والثقة به والتوكل عليه والاجتهاد في إزالة ما يكون في القلب من أمراض وأسقام، من أمراض هي نوع من النفاق أو نوع من الشوائب من أعمال القلوب السيئة، فيحاول أن يجتهد في صلاح قلبه. ومن الدعاء الماثور اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمن صلح قلبه واستقام على الاعتقاد الصحيح والإيمان القويم بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، مثل هذا لا يختم له بإذن الله تبارك وتعالى إلا بخير. وأما الخاتمة السيئة لمن كان يعمل الصالحات فهي لمن كانت أعماله الصالحات فيما يبدو للناس، وأما ما في قلبه وأما قلبه ففيه ما فيه. فهذا جواب واضح ومستفاد من بعض روايات الحديث. قال النووي رحمه الله لما ذكر هذه الرواية إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، مع فساد في سريرته أو مع فساد سريرته وخبثها. ونقلت لكم أن ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي نقل عن بعض أهل العلم أنه لا يعرف من صحت عقيدته استقام إيمانه أن يختم له بالخاتمة السيئة. وهذا أيضا يستفاد من قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. الحادي عشر مما يستفاد من الحديث: أولا بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، ثانيا أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما وبذلك يكون إنسانا، ثالثا أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، رابعا الإيمان بالغيب، خامسا الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن، سادسا الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام، سابعا أن الأعمال بالخواتيم، ثامنا الجمع بين الخوف والرجاء وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله، تاسعا أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار، عاشرا أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.